عبد الرحمن، عبد الرحمن هذا الذي عندنا الآن عبد الرحمن بن عسولة. تفضل. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستيعاب معرفة الأصحاب المجلد الثاني 293 في ترجمة الصنابحي بن الأعتر الأحمسي. قال الصنابحي بن الأعتر هو الصنابح، الصنابح بن الأعتر الأحمسي. الأحمسي له صحبة وهو معدود في أهل الكوفة من الصحابة، روى عنه قيس بن أبي حازم، لم يروي عنه غيره، وليس هو الصنابح الذي روى عن أبي بكر الصديق الذي يروي عنه عطاء بن يسار في فضل الوضوء وفي النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة. يعني استلم يروي هذا الحديث، وذلك لا تصح له صحبة، فقد بينا القول فيه في كتاب التمهيد. يعني هذا لا تصح له صحبة، هذا صاحب هذا الحديث. فقد بينا القول فيه في كتاب التمهيد والاستذكار أيضا، وذكرناه أيضا في باب عبد الرحمن من هذا الكتاب. عبد الرحمن بن عسولة قال هو الصنابحي منسوب إلى قبيلة من اليمن، وهذا الصنابح، وهذا الصنابح اسم لا نسب، ونسبه في أحمس. يعني هذا الذي عندنا يمين، ونسبه في أحمس، وذلك تابعي، وهذا له صحبة، وذلك معدود في أهل الشام، وهذا كوفي له صحبة ورواية. الصنابح من الأشعر كوفي له صحبة ورواية، أما هذا فيماني وهو تابعي. ولهذا قال يعني الحديث الذي عندنا ما أحد الصنابح وليس بصحابي، ما أحد الصنابحي، إنما هو حديث أبي عمامة وهو حسن، مذكور في مسند أحمد ومذكور في الصحيح مسند الشيخ رحمه الله في مسند أبي عمامة الباهلي. والصواب أنه أبو عبد الله، هذا الذي عندنا ليس عبد الله الصنابحي، وإنما الصواب هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسولة الصنابحي اليماني، تابعي كبير ثقة كان في ترجمته من التقريب. وإنما الصحابي هو الصنابح بالأثر الكوفي الذي هو راوي حديث أنا فرتكم على الحوض الذي ذكره ابن عبد البر في التمهيد، هذا هو الصواب. فهم السلام رحمه الله في موضعين هنا، أولا أنه قال عبد الله الصنابحي، وإنما هو أبو عبد الله الصنابحي عبد الرحمن بن عسولة. ثانيا أنه جعل الحديث حديثه من حديثه، وإنما هو حديث أبي أمامة البهلي. قال رحمه الله تعالى قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. أي معنى أنه ليس معنى أنه معنى فريضة، لكن أنه زيادة أجر، تخرج خطاياه الصغائر كلها وتبقى صلاته زيادة مزيد نافلة. هذا إن كان ليس لديه كبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا الذين ربك واسع المغفرة. أما إن كان عنده كبائر فالكبائر تحتاج إلى توبة، ولا تكفروا هذه الأعمال من وضوء ومن صيام نافلة يوم عاشوراء، وكذلك أيضا يوم عرفة، والخطا إلى المسجد، والصلوات الخمس، وما إلى ذلك. وإنما إن لم يعني إن كثرت الصغائر وذكر الكبائر خففت من الكبائر، ذكر هذا النووي رحمه الله. الكبائر هذه الأعمال تخفف منها، والصغائر تزيلها. ولا يعني بذلك أن الصغائر لا تكثر مع وجود الكبائر، هذا مردود عليه. يعني يجده الكبائر أو لم تجده الكبائر، فإن الصغائر تكفر بمثل هذه الأعمال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي معناه معناهما عدة أحاديث. ثم هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ فيه خلاف. المحققون على أنه ليس من خصائصها، إنما الذي من خصائصها الغرة والتحجيل. وذكر هذا الشوكاني جماعة من أهل العلم مبحث طويل بما حاصله السواد فيه أن أصل الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة. صدقت أدلة كثير على أنه يعني قد كانوا يتوضعون، أنهم كانوا يتوضعون، وإنما الذي من خصائص هذه الأمة الغرة والتحجيل، يأتون من القيام يعرفون به. أرأيتم لو أن أحدكم له خيل بهم دهم بين خيل غر محجلة، أعرف خيله من خيل غيره؟ قال نعم. قال فكذلك هذه الأمة تأتي من القيام غر محجل من أثر الوضوء. هذا من الأدلة على أنهم اختصوا بهذه الصفة وبهذه الهيئة في الوضوء وبعض كيفياته. أما عصره فثابت، ثابت من المتقدمين. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: ولنا حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكانوا يصلون وأصانوا الصلاة والزكاة ما دمت حيا، سلم فروض عليهم. وفي كل ما لم يأتوا دليلا على أنهم كانوا يصلون بغير وضوء. وجريج أيضا ذكر أنه تطهر كما جاء في الحديث ودعا، ويعني ماذا يعني قصة ماذا زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. نعم، هذا صحيح. سعد بن عبد الهادي غير واحد من العلماء قد جاء موقوفا ومرفوعا، وقالوا إن موقوف له حكم الرفع. نعم، ذكره الدارقطني في العلل برقم 2047، لكن لم يعلهم جميع طرقه. ما ذكره ناقش ما ذكروا فيه، فهو صحيح. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: ولا يتنافى أصلا، ولا يتنافى مع لفظ مع كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أما المقصود عند كل صلاة في حالة الوضوء وفي ما يستعد به للصلاة، فسواء عند كل وضوء أو عند كل صلاة لفظهما متقارب، عند كل وضوء أو للصلاة أو لغيرها، أو مع كل صلاة ليس المقصود به في حالة الصلاة ولكن قبل الصلاة، ولا شك أن الوضوء قبل الصلاة، بينهما تقارب في المعنى. قال الصنعاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذا من الأدلة على وجوب، على أن الأمر للوجوب، حيث أنه لو أمرهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة صار واجبا. فالأمر الأصل فيه من الوجوب، يؤيد هذا قول النبي قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا يخرج الأمر عن الوجوب إلا بقرينة أو صارف، كما بيان ذلك أهل الأصول. قال رحمه الله تعالى: أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. قال: المعلق هو ما يسقط تعليقا بصيغة الجزم، كما هو إذا علق الشيء بصيغة الجزم يعني عنده استجن به في الغالب. قال: المعلق هو ما يسقط من أول إسناده راو فأكثر. ومعنى أنه يعني قد يكون معضلا، معنى أنه اشتمل على العضال فيه أيضا. ولو للنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معلق، وقال فلان يأتي وقال رسول الله، وقالت عائشة، وقال الزهري، سواء كان التعليق إلى تابعين أو إلى صحابيين أو حتى لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صورة التعليق. قال رحمه الله: قال بالشرح: الحديث متفق عليه عند الشيخين من حديث أبي هريرة وهذا لفظه.

حاسك بالأسنان عيد العراق الذي هو عروق العراق. عيد اللوز والبشام، البشام أطيب ريحا، ولكن ليس في النظافة مثل عيد العراق. بقي ما يأتون به أيضا من ذاك النوع الأسود، فود السوس أو ما إلى ذلك، دم الآخرين، فيه تنظيف للأسنان، إلا أنه يعني يخرج من الفم يعني مثل الدم، وهذا يشوه الأسنان، يشوه عند استعماله. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: قلت وعند ذهاب الأسنان يشرع أيضا لحديث عائشة، قلت يا رسول الله الرجل يذهب فاه أو فوه أو يستاك أيستاك؟ قال نعم. قلت كيف يصنع؟ قال يدخل إصبعه في فيه. أخرجه الطبراني في الأوسط فيه ضعف. هو ضعيف، زالت أسنانه كلها من تحته، غير الذين يقولون ان الذي اصلع ليس في راسه اي شعره، يعني شعره كله راس انف، وهو قد حج واعتمر، قال يمر الموسى على راسه ولو لم يجد شعرا. هذا يتكلف، ما هو داعي لهذا، انما يمر الموسى على راسه اذا كان بقيه من الشعر بعد شيء من الاصول، شيء من الاثار، اما اذا كان مجرد جلده فليس في شيء. قال وأما حكمه فهو سنة عند جماهير العلماء، وقيل بوجوبه، وحديث الباب دليل على عدم وجوبه. من حيث الجملة السواك يعني مشروع إجماعا، السواك مشروع إجماعا، لكن اختلفوا في استحبابه ووجوبه، والصحيح استحبابه عند جمهور العلماء، والقول بوجوبه اعتمادا على تلك الأحاديث الضعيفة سوكوا على ذلك، هذا هو الصحيح. يجمع على مشروعيته، الراجح استحبابه لا وجوبه. قال لقوله في الحديث هذا لأمرتهم، أي أمر إيجاب، فإنهم الذي ترك الأمر به لأجل المشقة لا أمر النبي، فإنه قد ثبت بلا مرية. مرية بلا مرية. قال والحديث دل على تعيين وقته وهو عند كل وضوء، وفي الشرح أنه يستحب في جميع الأوقات، يشتد استحبابه في خمسة أوقات: أحدها عند الصلاة سواء كان متطهرا بماء أو تراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا. أحدها عند الصلاة سواء كان متطهرا بماء أو تراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا، لا بأس، كلام طيب. قال الثاني عند الوضوء. نعم. الثالث عند قراءة القرآن. جاء حديث، هذه قد تقدمت أدلتها، عند قراءة القرآن جاء فيه حديث يصلح الاحتجاج: إذا قرأ أحدكم القرآن وضع الملك فمه على فيه فتهور أفواهكم القرآن. وأيضا لا شك أن تطهير الفم عند قراءة القرآن يجعله سهل القراءة، ويجعل الفم نظيفا، ويعين كذلك على المخارج، يعين على شيء كثير حتى يذهب النوم. إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل استاك، قال هذا من فوائده أنه ينشط وأنه يذهب النوم. قال الرابع عند الاستيقاظ من النوم. حديث ليس. الخامس عند تغيير الفم. عند تغير الفم على أي حالة، يشعر الإنسان أن فمه تغير أو يشعر بأنه عنده رائحة استعمل السواك. مستعد هنا كلام من القيم في استحباب السواك في مواضع ما ذكر السمعاني، قد نقلناه في هذا الموضع. نعم، لا بأس أن نشربها من فائدة. قال ابن القيم، قال رحمه الله تعالى في زاد المعاد المجلد الرابع 295 إلى 298 في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفيهما أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وفي صحيح البخاري تعليقا عنه صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. والأحاديث فيه كثيرة، وصح عنه من حديث

عند راس متوسطا لا شديد اليبس فيجرح اللثة فيجرح اللثة ولا شديد الرطوبة فلا يزيل ما أراد إزالته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله.